بدون ذكر المساوئ لا يذكرها، واذا اندفع بسيئة واحدة ما يذكر ثانية، واذا اندفع باثنتين لا يذكر ثالثة، يذكر ما يؤدي الغرض. واذا غلب على الانسان لقب مثل اعمش، مثل ابن عليا، مثل غندر، مثل ابن المسيب او ابن المسيب او ما شابه ذلك من الالقاب مما ذكرناه في درس الحديث، قلنا هذا يجوز، يشتهر الرجل بهذا اللقب يجوز ذكره به وان كان يكره لانه اشتهر به بين الناس، ما عاد يعرف الاحوال بالاعمش، ما عاد يعرف بين الناس الا بهذا، حتى لو ذكر اسمه ربما التبس امره على الناس فيذكر بلقبه لانه قد اشتهر به، ولا يذكر هذا اللقب من اجل التشهير او من اجل التعريض، وانما لانه عرف بهذا اللقب وصار امره مشتهرا بين الناس. في حالة الاستفتاء، اذا استفتي انسان بامر ما فانه يجب عليه ان يذكر ما يستفتى به ولو كان يؤدي الى ان يزعج بعض الناس الاخرين. في حالة الفسق الظاهر يجوز للانسان اذا اعلن الانسان فسقه وتظاهر فيه، اذا كان الانسان يعمل، ما في انسان الا ويعصي، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، المعصوم من عصمه الله والنبي والرسول، واما البشر فلا بد ان تقع من الانسان المعصيه، فاذا رايت اخاك قد وقعت منه معصيه ما يجوز لك ان تشهر به بين الناس ابدا ابدا، الا اذا كان كما ذكرنا في حاله كذبه، يجوز لك ان تذكر بالقدر الذي ينتفع به المحذور، واما ان تاتي بين الناس وتقول والله فلان عمل المعصيه الفلانيه ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك هذا ابدا، ولا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى به حتى لا يتجرأ الناس على الوقوع في امر المعصيه. اما اذا ظاهر الانسان وجاهر بالمعصيه وتظاهر بها، يشرب الخمر امام الناس في الشوارع والطرقات ولا يستحي من هذا، وامثال الخمر كثيرة لا داعي للتفصيل فيه، كان يعمل المنكرات علنا ظاهرا ما يستحي من الناس، عند ذلك لا مانع من ذكره، لان هذا ما يسوء، لو كان يسوء لما جاهر به بين الناس استحيا واستثر، فكونه لم يستثر هو الذي فضح نفسه وليس الناس الذين فضحوه. وكذلك في التحذير من الظالم، حتى الظلم اذا ظلم الانسان لا مانع ان يذكر ظلامته، وكذلك في حالة ازالة المنكر، هذه الامور يجوز للانسان ان يذكر فيها الاخر بما فيه وان كان يكرهه، لانها امور يجب ان تذكر. فاذا الغيبة مطلقا حرام الا في هذه المواطن الستة التي ذكرناها، والغيبة محرمة سواء كان الذي اكتبته مسلما ام كان كافرا ذميا مستأمنا، فلا يجوز لك ان تذكره ضمن الدائرة التي ذكرناها. قال ولو استشير الانسان في امر نفسه، هذا اذا استشير بالنسبة للاخرين، فان استشير في امر نفسه قال ماذا يعمل؟ قال ان كان فيه ما يثبت الخيار، كان كان مثلا به برص يثبت الخيار، هذا حتى لو تزوج المرأة وستر نفسه ثم اكتشفت البرص به او جذام او كان عنينا، الامور التي يفسخ بها عقد النكاح، او كان مجبوبا او كان حصيا، قال يجب ان يذكر هذا، والا ما هو بنهايه يفسخ عقد النكاح سيترتب عليه اضرار اكثر، فيذكر من نفسه ما يؤدي الى الاعراض عنه. لو سئل تقول انا عندي كذا وكذا حتى تعرف الحقيقه، فاذا رضيت المراه ورضي اهلها مع هذه المواصفات به المرض الفلاني ورضوا به اهل الاحرار، ما احد يجبرهم، اما يجب عليه ان يبين لهم كما يقول الشيخ او الامام بارز رحمه الله تعالى. وان كان فيه ما يقلل الرغبه عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح، يستحب له ان يذكر هذا، ما يجب. وان كان فيه شيء من المعاصي، اذا كان فيه ما يؤدي الى فسخ النكاح، البارز يقول يجب عليه ان يذكره. واذا كان فيه شيء ما يؤدي الى فسخ النكاح ولكن صعب على المراه، ان كان بخيلا يستحب له ان يذكر هذا اذا ما يستطيع التخلص منه، او سوء الخلق، قل انا خلقي سيء، في بعض الناس يقول ما خالف انا اصبر على سوء الخلق، تصبر عليه ولها الجنه، هذا يستحب له ان يذكر. فاذا كان صاحب معصيه ماذا يعمل؟